يا قطعة الروح الغلا كيف شانا لا شفت زولك ينتثر دربي يورود يا اللي حشايا وفي نثر لا حنانا يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو هان له العنا لجل رابس متى كل ما بيتعنى لجل رحته دق قلبي وحبه وصدقته نور عيني وقدره بهالعين غير موجود اللي تفزع روق قلبي عشانه.